حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حديث معروف طبعا عندما حديث الجزء فقال له ماذا ما تأمرني إن فتن أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بخاصة نفسك واعتزل هذه الفرق ولو أن تعب على أرض شجرة حتى يدرك النور وأنت على ذلك. فالسؤال هل ينطبق هذا الحديث على واقعنا المعاصر؟ نعم، لا شك أن هذا الحديث ينطبق تمام الانطباق على كل فرقة وكل جماعة أو حزب تتكتل بعضها على بعض ولا تتعامل مع الجماعات الإسلامية الأخرى على ما أمر الله عز وجل من الأخوة الإسلامية الصادقة، وبخاصة إذا ما اقترن بهذه الجماعات أو هذه الفرق مبايعات، يبايع لكل طائفة منها أمير يطاع كما يطاع الإمام الأعظم الذي يجب أن يبايع من جماهير المسلمين. أي من المعلوم عند علماء المسلمين أن الحاكم المسلم الذي يبايع من المسلمين كافة يصبح أمره واجب الإطاعة والتنفيذ والتطبيق بالشرط المعروف الذي عبر عنه الرسول عليه السلام في كثير من الأحاديث بمثل قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأمر الحاكم المسلم المبايع من المسلمين يجب تنفيذه بهذا الشرط المذكور، وهذا معناه إذا أمر بشيء أصله في الشرع جائز ولكن هو رأى أن هذا الأمر الجائز الذي كونه في الشرع جائزا يعني سواء عليك أفعلته أم تركته، إذا أمر به هذا الحاكم المبايع من قبل المسلمين كافة يصبح تنفيذ هذا الأمر واجبا. هذا تمام أمر الوالدين مع الولد، إذا أمر أحد الوالدين ولده بأمر أصله جائز في الشرع وجب على هذا الولد إطاعته وتطبيقه. الآن هذه الأحزاب وهذه الجماعات تسلقت وأخذت مرتبة الإمام الأعظم الذي يبايع من كل المسلمين، ومن هنا تزداد الشقة ويزداد الخلاف بين المسلمين، لأن أمير هذه الجماعة يأمر بخلاف ما يأمر أمين تلك الجماعة، وهكذا تزداد الفرقة بين المسلمين بسبب ما يسمونه اليوم بالتنظيم وبسبب ما يسمونه بالتأمير المؤقت، ولكنهم يرتبون عليه الأحكام المتعلقة بالأمير الذي هو الإمام. وأنا أضرب لكم مثلا يبين لكم الأثر السيء الذي يزيد الخلاف خلافا والفرقة فرقة. هنا في الأردن يوجد كما تعلمون جماعة الإخوان المسلمين، فأصدروا خبارا بمقاطعة الألباني ومقاطعة دروسه هنا، وفعلا كنا نرى أثر هذه المقاطعة حينما يمر أحدنا إن كان إذا مر به أخ من الإخوان المسلمين بادره بالسلام، أما بعد القرار فيزور عنه وينحرف عنه ويعرض عنه. لماذا؟ لأن القيادة اتخذت هذا القرار فيجب إطاعتها، ولو ليس هناك سبب، كل سبب هو أن الألباني يدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذه الدعوة بلا شك تؤثر في بعض أفراد الجماعة، وفعلا هذا الشيء وقع، وأنذروهم ببعضهم، وبعد ذلك إيش بيقولوا؟ جمدوهم ثم فصلوهم. لماذا؟ لأنهم طلبوا منهم أن لا يحضروا دروس الألباني. قالوا يا جماعة هذا الطلب أمر عجيب جدا، الألباني أولا لا يكتل حجبا حتى يضارب حجبكم، إنما هو يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة، وثانيا نحن نستفيد من دروسه ما لا نستفيده في محاضراتكم، فلماذا تأمروننا بأن لا نحضر جلسات هذا الرجل؟ قالوا إلى الآن لا يمكن، إما الولاء يكون لنا أو للشيخ. ما عندي ولية الولاء، سبحان الله. ولذلك فأنذروهم 6 أشهر، جاء معنا لقاء الشيخ. قالوا لا نرى نحن تعارضا بين أن نكون معكم كأخوة مسلمين وبين أن نستفيد من دروس الشيخ. قالوا لا. بعد 6 أشهر دعوهم، إيش تبين لكم؟ قالوا والله نحن الفائدة التي نستفيدها من دروس الشيخ ما استفدناها كل السنين التي انتمينا فيها إليكم، ففصلوهم. هذا أثر من آثار هذه الفرق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها كلها. ولذلك فضرر هذا التكتل الحزبي لو لم نلمسه لمس اليد لكفى دليلا على مخالفة أهل الشرع مثل هذا الحديث ومثل الآية الكريمة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لهذا فالحديث حديث حذيفة هذا متفق على صحته، ينطبق تماما على كل الأحزاب التي ايش العبارة تتقوقع، هذا عبارة مناسبة لهؤلاء، يتكتلون بعضهم على بعض وكأنهم هم المسلمون ولا شيء آخر. لذلك نحن نقول، وهذا الواقع يشهد بهذه الحقيقة التي نقولها بكل صراحة، نقول الدعوة الإسلامية الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية تتسع لكل أفراد المسلمين وتسعهم ولا عكس، ولا يوجد هناك جماعة، لا حزب التحرير ولا جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ تتسع لكل فرد من أفراد المسلمين، ذلك لأن منهجنا منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، ولا يمكن لمسلم أن يتجرد عن أن يتبع الكتاب والسنة. لكن هنا الحجة الثالثة والأخيرة وعلى منهج السلف الصالح، هنا يظهر الفرق بين كل المسلمين الذين يدعون أنهم على الكتاب والسنة لكنهم لا يلتقون معنا على منهج السلف الصالح. ولذلك أنا أدندن دائما وأبدا على هذه الحقيقة، وهي لا يكفي أن تكون دعوة الدعاة الإسلاميين حقا اليوم، لا ينبغي أن تكون دعوتهم محصورة بالكتاب والسنة فقط، لا بد أن يضموا إلى دعوتهم وعلى منهج السلف الصالح. والسبب يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما يتعلق بالنصوص الشرعية والآخر يتعلق الأحوال الواقعية المتعلقة بكل الطوائف الإسلامية. أما الأمر الأول المتعلق بنصوص الشرعية، فنحن نجد في هذه النصوص ذكرا لشيء آخر غير الكتاب والسنة، كما نجد مثلا مثل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن لو كان هناك ولي أمر مبايع من المسلمين لوجب كما شرحت آنفا إطاعته كما يجب علينا إطاعة الكتاب والسنة، مع أن هذا ولي الأمر قد يخطئ هو ومن حوله، لكن دفعا لمفسدة اختلاف الآراء يجب علينا إطاعة هذا ولي الأمر بالشرط المذكور آنفا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا وقفة من أجل العبرة فقط. حزب التحرير يتبنى إطاعة الحاكم ولو خالف في ذلك الشرع، وهذه مناقشة جرت بيني وبينهم حينما جمعنا السجن في سوريا وسجن معروف في بلد اسمه الحتكة. وهذا السجن يا أستاذ من فضائل عبد الناصر هذا القبيع، سجن عجيب جدا، ارتفاعه نحو 6 أمتار 7 أمتار المقصود والقصة طويلة، إنما الموضع الشاهد منها دخلت هذه قاعة كبيرة جدا وفيها نحو 15 شخصا من حزب التحرير، فكانت تجري بيني وبينهم مناقشات كثيرة يتبنون أن رأي الحاكم يجب تنفيذه ظاهرا وباطنا. فضربت لهم مثلا، قلت: إذا كان الحاكم يتبنى رأي المذهب الكوفي وهو الذي يقول بالتفريق بين المسكر المتخذ من العنب والمسكر المتخذ من غير العنب، هذا مذهب أهل الرأي، وهذا المذهب وحده يدلني أنا أن انتسابهم إلى الرأي هو ذاك الرأي الذي ظنه السلف الصالح، وإلا لا رأي عندهم، لأنها ظاهرية مقيتة. هناك سائدان كلاهما مسكر، أحدهما متخذ من العنب والآخر متخذ من الذرة من التمر من أي مادة أخرى، هذا الأول يحرم منه قليله وكثيره، المسكر المتخذ من العنب في مذهبهم يحرم منه قليله وكثيره، أما المسكر الآخر فلا يحرم منه إلا الكثير المسكر. قلت: وهذا يعني البحث فيه طويل لكن ليس هنا الشاهد منه. وقلت لتحريري، قلت: لو أن الملك أو الحاكم المسلم تبنى هذا المذهب الكوفي وأباح استيراد ومعاقرة الخمر المتخذ من غير العنب، هل تطيعه؟ قال: نعم أطيعه، وهو يرى أنه حرام. فقلنا له: هنا العبرة بارك الله فيكم، ماذا تفعل بقوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ قال: وتعجبوا ما شاء لكم التعجب. قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان هذا المخلوق يرى أنه ما أمر به هو معصية. الله المستعان. فأنا أردت أن أقول أن الأحزاب القائمة اليوم هي تقوم على مخالفة الشرع في كثير من الأحكام، منها حديث حذيفة حيث قال أنه يعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. لكن لا بد من لفت النظر، وهو يتعلق بما ذكرته آنفا، أن الدعوة السلفية تجمع الأمة وأي دعوة أخرى تفرق الأمة. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: وكن مع الصادقين. لا يكون صادقا أبدا من يفرق بين الكتاب والسنة من جهة وبين السلف الصالح من جهة أخرى. لما؟ قلت آنفا: هناك أمران اثنان، أحدهما يتعلق بالنصوص الشرعية، والأمر الآخر يتعلق بالأمور الواقعة. نجد في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين في الآية لحكمة فائدة بالغة عظيمة جدا، لأن كلام الله عز وجل يتعالى ويترفع عن العبث. كان من الممكن أن تكون الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكنه زاد فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا؟ يؤكد أن هناك واجبا آخر، وهو أننا في اتباعنا للكتاب والسنة يجب أن يكون هذا الاتباع على ما كان عليه المسلمون الأولون. هذا هو المقصود، ويتبع غير سبيل المؤمنين هم المسلمون الأولون، وهم أول ما يشمل هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن عندنا كتاب الله، وعندنا سنة رسول الله، وعندنا سبيل المؤمنين. الآن الطوائف الأحزاب فضلا عن المذاهب القديمة والجديدة لا تلفت ولا تلتفت مطلقا إلى اتباع سبيل المؤمنين الذي تأيد ببعض الأحاديث، وأنا أشير إليها لأنها معروفة لديكم. أولا حديث الفرق 73 حيث قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نجد هنا وأصحابي على نمط قوله تعالى سبيل المؤمنين تماما. إذن ما يجوز لمسلم اليوم أن يقول: أنا أفهم من الكتاب والسنة كذا، ثم لا يلتفت إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. يضاف إلى هذا الحديث حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. إذن هناك سنتان: سنة الرسول عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين. فلا بد إذن بالنسبة لأمثالنا نحن متأخرين بعد هذه القرون الطويلة أن نرجع إلى الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. هنا يظهر الاختلاف بيننا وبين الجماعات الأخرى القائمة اليوم. أما الخوارج، أما المعتزلة، أما الرافضة، هؤلاء قد خالفوا سبيل المؤمنين وهم من قرب منهم فيما كانوا عليه من سابق. لكن نحن اليوم علينا كما قيل: من رأى العبرة بغيره فليعتبر. لماذا كانت هذه الفرق قديما؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم ولم يلتزموا هذا المنهج الذي هو اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وختاما أنا أقص لكم الآن مناقشة جرت بيني وبين أحدهم تبين لكم أنه لا بد من نسبة ما، لا بد من نسبة ما، أي لا يكفي اليوم أن يقول أحدنا إذا ما سئل شو مذهبك مسلم، لا يكفي، وإن كان هذا هو الأصل، لكن تجد أمور توجب على الناس أن يجدوا لها أحكاما ومعالجات. قلت لأحدهم وهو يعني مسلم ويدعي أنه على الكتاب والسنة لكن بقدر معلوماته، إلا أن هذه المناقشة ستبين لكم أن الأمر في دقة متناهية، وهو كجواب آخر أو بأسلوب آخر عن السؤال الذي كان يتعلق بمن أنكر السلف أو السلفية والانتساب إليها. قلت له يا فلان، لو سألك سائل ما مذهبك ماذا تجيبه؟ قال مسلم. كنت أنت موجود ولا لا؟ ما أظن كنت موجود، إنه ما يمكن حكيناها خلافة ما تو؟ إذا ما في حاجة إنه قلت له هذه حيدة، أنا لو سألتك ما دينك ستقول أنا مسلم، لكن أنا ما سألتك ما دينك، ما مذهبك؟ هذا أولا. ثانيا، لا فرق بينك وبين الرافضي والخارجي والإباضي وإلى آخره، هو سيجيب جوابك، وأنا أريد أن تجيب جواب تبين واقعك وتنصح الناس أن يكونوا مثلك، فحينما تقول أنت أنا مسلم وهو يقول مسلم وذاك يقول مسلم، فعرف أن الجواب خطأ، فوضع له قيدا فقال أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي، أنا أسألك الآن سؤالا جانبيا، لو سألت الشيعي أو الإباضي هل يقول لك أنا مسلم لست على الكتاب والسنة أم يقول قولتك هذه؟ قالوا كذلك. قلت إذن نريد أن تبين واقعك أيضا، وألا شرفت نفسك مع غيرك ممن تحكم بضلالهم وانحرافهم على الكتاب والسنة. رجل إلى حد ما كبير في اعتقادي عنده يعني إنصاف وعنده تجرد، وإن كانت معلوماته إلى حد ما، أيضا تبين له أن هذا الجواب لا يكفي اليوم. قلت إذن ماذا تقول؟ قال أقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. قلت حسنا، كل من سألك وكلما سئلت بدك تعمل محاضرة وتقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ قلت له يعني أنت الآن قلت صوابا وعلى منهج السلف الصالح، يعني مذهب السلف الصالح هو الصواب. قلت له من ينتسب إلى هذا المذهب يكون على صوابا؟ قال نعم. قلت حتى نلخص المحاضرة هذه كلها، يا ترى بالله العربية يجوز أن يقول مثلي أنا سلفي، أي منتسب إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ أسكت الرجل يعني أقل ما يقال مفحما إن لم يكن مقتنعا. أي نعم. جميل. الشاهد بارك الله فيكم، هذه حقائق إذا الإنسان يعني كان غافلا عنها، كان بعيدا عن الكتاب والسنة ولو ادعى أنه على الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.